بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه قد

لئن بسطت إلي يدك لتقتلني

إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. What's going on? فكذبوا